قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يحل التسعير. هذا أحد الأخوة سأل عنه في الأسبوع الماضي وقلنا سيأتيها، هو جاء في درس هذا اليوم. ما هو التسعير؟ يعني تحديد قيمة الأشياء، يعني الأشياء وبخاصة من الأطعمة، يعني يحدد ولي الأمر أسعار ذلك، لا تزيد عن كذا ولا تنقص، أو لا تزيد عن كذا. والقصد من ذلك هو الرفق في الناس، إذا ارتفعت الأسعار وقلت في الأسواق حتى لا يصيب الناس ضرر. فهل التسعير مطلوب؟ يعني هل التسعير مباح أو ليس مباح؟ جماهير العلماء يمنعون ذلك ويقولون بأنه لا يجوز، والذي ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في ذلك أن عمر فيما يتعلق بإباحة، أن عمر رضي الله تعالى رأى رجلا، ماذا هو؟ حاطب بن أبي بلتعة، يعني يبيع زبيبا عند المسجد، فحدد له. فلما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيته قال: سيقدم زبيب من الطائف، يعني هناك كلام كثير في المسألة، فدعاه وقال: ما فعلته إنما هو رأي ارتعيته، فأنت اختر ما تشاء. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيذكرها المؤلف. قال: أنا أرى أنه لا ينبغي الانشغال بأي عقد من العقود يوم الجمعة، سواء كان بيعا أو غيره، لأنك الآن بين أمرين، بين أمر تعبدي وبين أمر دنيوي، فلا ينبغي أن تعطي فرصة لأمور الدنيا لتطغى على أمور الآخرة، ولتكن قويا شجاعا ولو أن تقف في مثل ذلك المواقف وتنسى أمور الدنيا وتقبل على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى سيجازيك عن ذلك وسيثيبك عليه، والله سيرزقك رزقا حسنا. قال: ولا يحل التسعير لما روى أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غلى يعني ارتفع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ترون الآن الأسعار تتفاوت، يعني مثلا يقل النتاج في سنة من السنوات، الأرز أو القمح أو بعض المصنوعات أو غيرها، فها أنتم ترون حتى في هذا الزمن هناك ما يرتفع وهناك ما ينخفض. إذا ارتفع يعني غلى السعر في زمن رسول الله، والغالب ينطبق ذلك على الأطعمة، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال: يا رسول الله سعر لنا. قال: أدعو، يعني أدعو الله. الآن الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف: فقال: يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. انظر، وهذا حديث صحيح، انظر أيها الإخوة، يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعر، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله غلى، ماذا؟ غلت الأسعار فساعد لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، هذا واحد، القابض الباسط الرازق، هذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والله يقبض ويبسط، ولكن جاء بصيغة الفعل والله يقبض ويبسط. وقال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انظروا أيها الإخوة، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يوسعه على من يشاء ويضيقه على من يشاء، ثم جعل سبحانه وتعالى أن إعطاء بعض الناس أكثر ومنعه عن بعض الناس إنما ذلك آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان يعلم بأن الله هو الذي يرزق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرفع، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعز، وأنه الذي يذل، وأنه الذي سبحانه وتعالى يبسط الرزق لبعض الناس وأنه يقبضه لبعض الناس، وأن الله سبحانه وتعالى قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا إلى آخر الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى فرق بين الناس، فهذا تجده غني وهذا تجده فقير، هذا يختص بتلك الصنعة وهذا في الأخرى. ولكن كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فأكبر مسؤول تجد أنه في خدمة الناس، وأصغر مسؤول كذلك. فالذي يبيع اللحم ماذا يخدم الناس، والذي يبيع الخضار والطعام والفواكه والأقمشة والسيارات والثلاجات والفرش وغير ذلك من الأمور، هذه هي شأن الحياة الدنيا أيها الإخوة، هذا بائع وهذا مشتري، وهكذا تسير الحياة. لكن من الذي يقدر الأرزاق؟ من الذي يجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا؟ من الذي يرفع هذا ومن الذي يخفض هذا؟ من الذي يعز هذا ويذل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن لنعلم أيها الأخوة بأن الغنى ليست علامة على الطاعة، فقد يكون طاعة وقد يكون غير ذلك، ولا كذلك الفقر. فإن من عباد الله من لو أغناه الله سبحانه وتعالى لكان الفقر خيرا له، لكان الفقر خيرا له، لأنه إذا اغتنى سيأخذه الغرور، سيأخذه العجب بنفسه، سيتعالى على الناس كما فعل فرعون، كما فعل قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز إلى آخر الآيات. وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له، لأن هذا يسخط ويقنط ولا يرضى بقضاء الله وقدره. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإيمان بالقضاء والقدر إنما هو ركن من أركان الإيمان، كما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أهم شيء أيها الإخوة هو الرضا، أن ترضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس ترى أن دخلهم قليل ولكن تراهم في غاية السعادة وفي غاية السرور، ترى السرور دائما باديا على محياهم، وتجد أن السعادة ترفرف على أسرهم وعلى بيتهم، ذلك البيت الصغير. لماذا؟ لقوة يقينهم بالله سبحانه وتعالى ورضاهم بما أعطاه. وكم من أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأموال الكثيرة، ولكن تراهم يلهثون وراء الدنيا ويصيبهم الجشع، ومنهم من يصرف تلك الأموال في معاصي الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة إنما المقياس في ذلك إنما هي التقوى. ولذلك قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى قال رسول هو المسعر، فهذه إنما بيد الله سبحانه. فالله سبحانه الذي يغدق على الناس ويرسل عليهم الخيرات ويكثرها، فينزل الأمطار فتنبت الأرض فتكثر الثمار وغيرها، حينئذ تكثر الخيرات، فالله هو المساعد، وهو سبحانه وتعالى الباسط، فهو يبسط الرزق لمن يشاء، وهو القابض يقبضه عمن يشاء، وهو الرازق. بل جاءت صيغة المبالغة في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صيغة المبالغة. وهذه لا شك صفات لله سبحانه وتعالى يجب أن يؤمن بها المؤمن، ولا يجوز له أن يتأولها بل يمرها كما جاءت، كما كان منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. فالله سبحانه وتعالى قابض، وهو سبحانه وتعالى رازق، وهو كذلك باسط، وهو الحي، وهو القيوم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو البصير، وهو العزيز، وهو الحميد، إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأنه لا يسعر لأنه لا يريد أن يأتي يوم القيامة والناس تتعلق برقبتي يقول هذا ظلمتني ظلمتني. وهذا يرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع الرضا. إذن البيع لا يتم إلا بالله أن تكون تجارة عن تراض منكم، والبيع ينبغي أن يكون فيه التراضي. إذن الرسول لا يريد أن يلزم الناس ولا أن يتحمل مسؤوليتهم ولا أن يدقق عليهم في هذا الأمر. نعم. هذا إذا دخلنا فيه دخلنا في أمر كثير، ولكنها تتضمن أيضا الصفات هنا. نعم. قال: ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق. ولأنه ظلم للبائع، يعني إذا أمر البائع بأن يحدد له السعر، وكما يأتي بعد ذلك في الاحتكار ونتكلم عنه بعده مباشرة، هذا قد يكون فيه ظلم. يقول: أنا لماذا أنا اشتريت بمبلغي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلماذا أنا ألزم بماذا؟ ولكن بعض العلماء قال: إذا لحق المسلمين ضرر فإنه حينئذ ينظر في الأمر، ولكن جماهير العلماء كلهم منعوا ذلك وقالوا لا ينبغي التسعير. قال: ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان. قال: وهو من أسباب الغلاء. لأنه يقطع. ولأنه من أسباب الغلاء، كيف يكون من أسباب الغلاء مع أنه سعر للناس بحيث لا يستغلهم ماذا المستغلون؟ هو المؤلف بين ذلك وبين غيره، لأنه إذا عرف الجالبون والتجار أن الأسعار قد حددت أمسكوا عليها وحبسوها ماذا في محلاتهم وفي ماذا مصانعهم وفي مستودعاتهم، فيزداد الغلاء غلاء هكذا يقول. لكن إذا كثر ماذا، ولذلك الآن يعبرون عن العرض والطلب، يقولون الآن إذا زاد العرض عن الطلب رخصت الأشياء، وإذا زاد الطلب على ماذا العرض ارتفعت الأشياء، فإذا قلت السلعة أقبل الناس عليها. والناس أيضا تجد كثيرا منه فيه هلع لمجرد أي قضية، تجد أنهم يتهافتون على تلك السلعة. لو قيل بأن السلعة في البلد الفلاني أصابها كذا، أو غرقت المحصولات أو المواشي، تجد أنهم يندفعون ويتصارعون، فيكون ذلك سببا من أسباب الغلاء. إذن ينبغي المؤمن دائما أن يكون قوي اليقين بربه سبحانه وتعالى، وليعلم بأن الله سبحانه وتعالى القائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونهى عن قتل الأولاد: ولا تقتل أولادكم من إملاق، ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. قال: وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. الجلب عرفتموه سبق، وهو الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، مرت بنا تلك المسائل، يعني الذي يجلب الأسعار.